قال: وأما المسألة الثانية وهي انتباذ الخليطين، فإن الجمهور قالوا بتحريم الخليطين من الأشياء التي من شأنها. شوفوا أيها الإخوة، هنا الكلام مفصل. الجمهور قالوا بتحريم الخليطين إذا وصل إلى درجة الإسلام. ومن العلماء، وهذا هو رأي الجمهور كما قال المؤلف، ومنهم من قال بالكراهة مطلقا، وهذه رواية في مذهب مالك وأحمد، ومنهم من قال بإباحة ذلك مطلقا، وهم الحنفية. والشافعية لهم قولان مع هؤلاء ومع هؤلاء. ولذلك من الممكن أن تحصر الأقوال في ثلاثة أمور، أو أن يحصر الخلاف في أقوال ثلاثة: قول بالتحريم، قول بالكراهة، قول بالإباحة مطلقا. ثم الذين قالوا بالتحريم ليس قصدهم أن الخليطين محرمان مطلقا، لا، ذلك بقيد. قال: فإن الجمهور قالوا بتحريم الخليطين من الأشياء التي من شأنها أن تقبل الانتباذ، وقال قوم بل الانتباذ مكروه، وقال قوم هو مباح. إذن الذين قالوا كما ذكر المؤلف أنه يحرم لو وصل إلى درجة الإسلام، وهذا رأي الجمهور. ثاني ألا يصل فقالوا بالكراهة، قولان في مذهبي مالك وأحمد. يجوز مطلقا ما لم يصل إلى درجة الإسكار، هذا عند أبي حنيفة. قال: وقال قوم كل خليطين فهما حرام، وإن لم يكونا مما يقبلان الانتباذ فيما أحسب الآن. قال: والسبب في اختلافهم ترددهم في هل النهي الوارد في ذلك هو على الكراهة أو على الحظر. يعني رسول نهى عن الخليطين، وجاء أيضا في حديث أبي قتادة تفصيل ذلك أكثر، وحديث أبي قتادة متفق عليه، يعني عند البخاري ومسلم، بل عند غيرهما، عند بعض أصحاب السنن وعند أحمد وعند غير هؤلاء. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين التمر والزهر وبين التمر والزبيب، ولينبت كل واحد منهما على حدة. فهل النهي يقتضي التحريم؟ الجواب لا، إلا أن يصل إلى درجة الإسلام، وسنتبين ذلك. نعم. وإذا قلنا إنه على الحظر، فهل يدل على فساد المنهي عنه أم لا؟ ذلك أنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أن يخلط التمر والزبيب والزهو والرطب والبسر والزبيب. وفي بعضها أنه قال صلى الله عليه وسلم: لا تنتبذوا الزهو والزبيب جميعا. جاء في ذلك عدة حديث، لكن أشهرها حديث أبي قتادة الذي ذكرت لكم. نعم. وفي بعضها أنه قال صلى الله عليه وسلم: لا تنتبذوا الزهو والزبيب جميعا، ولا التمر والزبيب جميعا، وانتبذوا كل واحد منهما على حدة. فيخرج. لكن هنا الآن كيف يقال مع هذه الأحاديث بأن الانتباذ أو أن الخليطين جائزان؟ لأن هذا وقع كما قلت لكم، كما جاء في حديث أبي داود والنسائي وغيرهما، من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنأخذ قبضة من تمر، وقبضة القبضة هي التي يمسكها الإنسان بيده، قبضة من تمر وقبضة من زبيب، فنطرحها فيه يعني في الإناء، ثم نصب الماء عليها، ننبذه له غدوة فيشربه عشية، وننبذه عشية فيشربه غدوة. إذن هذا دل على ماذا؟ على أنه كان ينبذ للرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يشرب ذلك، لكن متى؟ يفعل له في الصباح فيشربه في المساء، أو في المساء فيشربه في الصباح. إذا لم تمر عليه مدة طويلة تستدعي ماذا؟ أن يصل إلى درجة الإسلام. إذن هو لا يزال حلالا ولم يصل إلى درجة الممنوع. لكن يبين لكم حديث أبي هريرة أنه قال: علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم، فتحينت فطرة، فصنعت له نبيذا في دباء، فأتيته به، فإذا هو ينش، يعني ترى أنه بدا طلع له زبد ونحو ذلك ينش، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اضرب بهذا الحائط فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر. انظروا أبو هريرة رضي الله عنه لما علم أن رسول صلى الله عليه وسلم يصوم فتحين الفرصة التي يفطر فيها فقام فعمل له هذا النبي في دبة، لكن هذا النبيل وصل إلى درجة ماذا؟ شبغ العيان، بدأ ينش يتحرك، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اضرب بهذا الحائط، يعني اقذفه، ثم بين له فقال هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر. أما من يؤمن بالله واليوم الآخر فإنه لا يشرب مثل هذه الأشربة التي تذهب العقول. وليس المراد في هذا المقام إنما هو نفي الإيمان كاملا، لا، أنتم تعلموا معنى، ليس معنى هذا أن الإنسان أصبح مشركا، لا، ولكن كما جاء في الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق الزاني حين يسرق وهو مؤمن، إلى آخر ما جاء في ذلك. وبعض العلماء قال إن الإيمان يخرج فيكون شبه مضل عليه، فإذا خرج من معصيته عاد إليه، وهذا فيه كلام معروف في مباحث علم العقيدة. قال فيخرج في ذلك بحسب التأويل الأقاويل الثلاثة، قول بتحريمه وقول بتحليله مع الإثم بالانتداد وقول بكراهية ذلك. إذا رأينا أيها الإخوة بأن النهي عن الخليطين خشية أن يصل بصاحبه إلى درجة الإسكار فيشرب منه فيقع في المحظور. أما إذا شربه الإنسان في وقت كما كان يصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمضي عليه فترة ولم يصل إلى درجة ماذا؟ النشو، كما حصل في الشراب الذي أعده أبو هريرة رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا وصل إلى ذلك فلا يجوز. وبذلك نتبين أن الأدلة عندما ننظر إليها مجتمعة نتبين أن النهي ليس للتحريم، وأن النهي خشية الوقوع في المحظور. أما إذا اطمأن الإنسان إلى أنه لا يقع في محظور بإذن الله فإنه بهذا يجوز له. ولماذا نهي عن الخليطين؟ لأن القوة تتضاعف، يعني أنت بدل أن تلقي الزبيب وحده هذا يحتاج إلى وقت طويل، ولذلك كان ينبغي يشربه الرسول ثلاثة أيام، وهنا قال العلماء يشرب إلى حد يوم وليلة. لماذا؟ لأن القوة هنا تضاعفت، فهذا يسرع به إلى ما نهي عنه. قال وأما من قال إنه مباح فلعله اعتمد في ذلك عموم الأثر، في ذلك عموم الأثر بالانتباه في حديث أبي سعيد الخدري. حديث أبي سعيد الخدري أيضا فيه آية جواز الانتباه مطلقا، لكن أصلح الأدلة هو حديث عائشة الذي ذكرت لكم، أنهن كان نساء الرسول قالت كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم الندي، فنأخذ قبضة من تمر قبضة من زبيب فنطرحها في الإناء، فيه يعني في الإناء، ثم نصب عليه الماء ننبذه له غدوة فيشربه عشية، وعشية فيشربه غدوة، يعني يعمل في الصباح فيشربه في المساء، أو في المساء فيشربه في الصباح. فإذا كان الأمر على كذلك فليس فيه ماذا؟ حرج، لأنه يشرب في يوم وليلة، ما تجاوز ذلك هو الذي يخشى أن يقع فيه الإنسان، ولذلك نهى العلماء عن ذلك خشية أن يقع الإنسان في أمر هو يحرص على ألا يحصل منه. قال وأما من منع كل خليطين فإما يكون ذهب إلى أن علة المنع هو الاختلاط لا ما يحدث عن الاختلاط من الشدة. الحقيقة ليست علة المنع هي الاختلاط، وإنما الاختلاط يسارع، يعني الاختلاط فقط يسارع في الوصول إلى المنهي عنه، يعني أما الاختلاط بدليل أنك لو أخذت نبيذا ووضعته وحده ليس فيه شيء، وأخذت تمرا فوضعته في إناء آخر فليس فيه شيء. إذا ليست العلة هي جمع الخليطين، وإنما العلة هي أن الإنسان قد ينخدع فقد تعود أن يضع النبيذ في إناء فيشرب فيه مدة 3 أيام وربما أكثر إذا ما لم يسكر، ثم يجمع بين الخليطين فيفاجأ به فإذا هو قد وصل في درجة الإسكار، فربما لو شرب منه وقع في المحظور، وهذا هو الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. لأن الإنسان أحيانا ينهى، لأن الإنسان من وقع في الشبهات وقع في الحرام، فربما لو أن الإنسان تساهل في هذا الأمر فتجاوز مر به الزمن فشرب ربما وقع فيما نهي عنه وهو لا يدري. وإما يكون قد تمسك بعموم ما ورد أنه نهي عن الخليطين. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: وأجمع على أن الخمر إذا تخللت من ذاتها جاز أكلها. الخمر أيها الإخوة هذه الآن لا يخلو إما أن تتخلل من نفسها كما قال من ذاتها، بمعنى أن توضع في مكان فتتخلل، وإما أن يخللها الإنسان بنفسه بمعنى أن يضع فيها مادة من المواد التي تسارع في تخليلها فتنقلها من كونها خمرا مسكرا إلى أن تصبح خلا. الطريقة الأخرى لا يحدث فيها شيئا لكن أنه ينقلها من مكان إلى مكان، قد تكون موضوعة مثلا في الشمس فينقلها إلى الظل فتتخلل، أو العكس بمعنى أنه حملها من مكان إلى مكان. هذه صور ثلاثة. الصورة الأولى لا خلاف بين العلماء أجمعوا عليها في أن الخمر لو كانت في مكان مستقر وتخللت بنفسها يعني بذاتها فهذه أصبحت خلا، زالت نجاستها وزالت أيضا حرمتها. النوع الآخر إذا خللها الإنسان بنفسه أي وضع فيها سببا من الأسباب يعني مادة من المواد فحولتها من الخل إلى الخمر فهي حرام عند جمهور العلماء، جائزة عند الحنفية وبعض التابعين. وأما الشافعية والقول الأول الذي أجازها مطلقا إذا تخللت بنفسها ومنعها أيضا بسبب من الأسباب، هذا قول المالكية والحنابلة قولا واحدا. توجد رواية في مذهب مالك لكنها ضعيفة، لكن الصحيح من مذهب مالك كمذهب الحنابلة. الشافعية مع المالكية والحنابلة إلا أنهم قالوا كونها تنقل من مكان إلى مكان فتتخلل هذا المشهور في مذهبهم جواز ذلك. هذا هو ملخص خلاصة ما في أقوال العلماء في هذه المسألة. فلماذا حصل الخلاف فيها؟ نحن لو أنقينا نظرة فاحصة على الأدلة التي وردت في ذلك لوجدنا أنها صريحة في عدم جواز تخليلها. فمثلا في حديث أبي سعيد الخدري عندما قال جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نزل تحريم الخمر وعندنا خمر ليتيم، فسأل رسول الله صلى الله عليه قال فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أنزلت المائدة يعني الآية إنما الخمر والميسر والأنصاب، فقلت يا رسول الله خمر ليتيم، فقال أهريقوه. وفي حديث أنس أيضا قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أتخذ الخمر خلا؟ قال لا. إذن هذا نهي، انظروا أنا أتخذ الخمر خلا استفهام، أجابهم بماذا لا يعني لا تتخذوا الخل خمرا. وأنتم تعلمون أن الجواب يحذف في اللغة إذا دل عليه دليل سابق. نعم، فمثلا يعني وهذا معروف أنت بما عندك راض ونحن بما عندنا راضون. إذن أيضا الحديث الآخر حديث أبي طلحة الذي ذكره المؤلف وهذا سأتركه لأنه موجود في الكتاب. قال واختله إذا قصد تخليلها على 3 أقوال: التحريم والكراهية والإباحة. وسبب اختلافهم معارضة القياس للأثر واختلافهم في مفهوم الأثر، وذلك أن أبا داود خرج من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا طلحة رضي الله عنه ولذلك أثر عن عمر رضي الله عنه أنه قال لا يحل تخليل الخمر بإفسادها، أما أن تفسد أو أن يفسدها الله سبحانه وتعالى فنعم. عمر رضي الله عنه يقول لا يحل تخليل الخمر بإفسادها، لكن إذا تولى الله فسادها فذلك جائز، يعني إذا تركت ففسدت فذلك جائز. من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا طلحة رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا فقال أهرقها، قال أفلا أجعلها خلا؟ قال لا. انظروا أبو طلحة رضي الله عنه، هذا دليل على أن الخمر كما هو معلوم كانت مباحة، وكان هناك خمر عند أبي طلحة لأيتام، فلما نزل تحريم الخمر أخذوا يلقونها ماذا في الأسواق وفي الأزقة وفي غيرها، يصبونها في تلك الأماكن، ورأى أن هذا خمر لأيتام فأشكل على أبي طلحة فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أخللها لتحول خلا، لأن إذا تحولت خلا نستفيد منها وبيعت، فالرسول قال أهرقوه. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم قطع أي طريق يوصل إلى ذلك. قال فمن فهم من المنع سد ذريعة حمل ذلك على الكراهية، ومن فهم النهي لغير علة قال بالتحريم. ويخرج على هذا أن لا تحريم أيضا على مذهب من يرى أن النهي لا يعود بفساد المنهي، والقياس المعارض يراد المؤلف هل النهي يدل على فساد المنهي عنه أو لا، هذه مسألة أصولية معروفة، لكن نحن نقول الأدلة صريحة وليس هناك ما يعارضها، وهذه كما حملها العلماء على أنه لا يجوز تحليل الخمر، أما أن تتخلل هي فنعم وتخللها مجمع عليه. قال والقياس المعارض لحمل الخل على التحريم أنه قد عني من ضرورة الشرع أن الأحكام المختلفة إنما هي للذوات المختلفة، وأن الخمر غير ذات الخل، والخل بإجماع حلال، فإذا انتقلت ذات الخمر إلى ذات الخل وجب أن يكون حلالا كيفما انتقل. هذا التعليل الذي ذكره مناقشة عقلية، لكن هذه مردودة مع وجود النصوص. نعم كونها تتحول بإرادة الله سبحانه وتعالى أو أن تولى الله سبحانه وتعالى إفسادها كما قال عمر فنعم، لكن كل الإنسان هو يعالجها ويضيف إليها مواد ويدخل عليه أشياء فتصبح ماذا حلالا، لا، هنا اتخذ كما أن أولئك اليهود لما حرمت عليهم شحوم الميتة أذبوها جملوها فضعوها، كذلك أيضا هنا هذه حيلة لإصلاحه، ولو كان هناك أحد يستحق العطف والرأفة والحنان ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوصى بهم، بل أوصى بالمسح على رؤوسهم وهم الأيتام، والله سبحانه وتعالى نهى عن تضييع أموال الأيتام وعن أكل أموال اليتيم، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فلو كان هناك من هو بحاجة إلى الشفقة والرحمة والعناية والرأفة والرفق لكان هذا اليتيم الصغير الذي مات أبوه ولم يبلغ، فهو بأشد الحاجة لأن يعان وأن يحافظ على ماله، ولا يجوز لأحد أن يضيع مال هذا الإنسان، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى وصيه ألا يترك ماله لتأكله الصدقات، إذ ومع ذلك أمر رسول صلى الله عليه وسلم بإراقته، ورسول صلى الله عليه وسلم مأمور بأن يبين للناس، وتعلمون أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فالرسول صلى الله عليه وسلم لو كان هناك جواز لقال خللوها وبيعوها، لكن قال لا أنا أتخذها خلا، قال لا أهرقوا، أيضا ما سكت في الحديث الأهرقوا يعني صبوها اقذفوا بها ألقوا بها في ماذا في الأزقة، وفي حديث أبي هريرة الأول اضرب بها الحائط،